Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but ain't done much healing. Hello, how are you? I'm in California dreaming about how we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell out of feet. There's such a difference between us and a million miles. A million miles. أقوم بالليل ولا أسحار ساجية. أقوم أسحار ساجدة. أدعو أمس دعائي بالدموع ندي. مولاي لي عمل ولكن سعاد بضد ما أقرأ. أنا أقرأ لما أشرح فتقرأني عبث. مولاي لي أمل لي حبيب لي حبيب حبه وسط الحاشا. إن يشاء يمشي على خدي مشى. تمر الليالي تمر الليالي والشهور ولا أرى غرامي لها يزداد إلا تماتيا. غرامي لها يزداد إلا تماتيا. تمر الليالي والشهور ولا أرى غرامي لها تماديه. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. لي حبيب حبه وسط الحشا. Between us.